بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين رحمهما الله تعالى عند قولهما: والكرام الكاتبون حق، وأي الإيمان بالكرام الكاتبين حق، كما قال الله تعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله عز وجل بأوصاف ثلاثة. الأول قوله تعالى: لحافظين، أي أنهم يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم. والثاني قوله تعالى: كراما، فمن أوصافهم أنهم كرام. وهذا ينبني عليه أن المسلم يستحي من هؤلاء الحفظة الكرام من أن يقع في قبائح الأقوال والأفعال. والثالث وصفهم الله تعالى بقوله كاتبين، فهم يكتبون الحسنات والسيئات. ولا شك أن هذا يدل على أن الله عز وجل لم يظلم العباد، بل وكل ملائكة يحفظون عليهم أقوالهم وأعمالهم، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كما قال الحافظ ابن كثير: ما يلفظ من كلمة إلا ولها من يراقبها، معتد لذلك يكتبها، ولا يترك كلمة ولا حركة. فرقيب عتيد هذا وصف للملك، أنه مراقب مستعد لكتابة تلك الأقوال والأعمال والحركات، فيكتبها الله عز وجل. وعلى العبد أن يراقب الله عز وجل. هؤلاء الملائكة الكرام الحفظة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، جعلهم الله عز وجل موكلين بحفظ أعمالنا. وملائكة آخرون وكلهم الله عز وجل، وكلهم الله تعالى بحفظ العباد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ملائكة يتتبعون حياق الذكر، ملائكة آخرون موكلون بالعباد يستغفرون لهم، يستغفرون للمؤمنين. المهم أن هذا العبد المؤمن، بل هذا الإنسان المخلوق له شأن، ولذلك جعل الله عز وجل هذه العناية العظيمة به. وهكذا أيضا هذه الكتابة لأجل إقامة الحجة على العبد، زيادة إقامة حجة عليه. ويفرح المؤمن يوم القيامة عند أن يرى صحائف أعماله. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. يفرح: هاؤم اقرأوا كتابيه، اقرأوا هذا الكتاب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. ففرق بين هذا وهذا. وقد مر بنا أنه جاء عند الطبراني وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، أي الملك الذي عن شمال العبد المأمور بكتابة السيئات، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم، هذا لا يكون للكافر والمنافق، المؤمن. قال عن العبد المسلم المخطئ: فإن ندم واستغفر، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. سبحان الله، ما ألطف الله بعباده وما أكرمه بهم. ملك السيئات صاحب الشمال يرفع القلم ويبقى 6 ساعات ينتظر، أتندم؟ أتستغفر؟ فإن ندمت واستغفرت ألقاها، ولم يكتبها، بل يكتب لك إذا ندمت حسنة، من تاب تاب الله عليه، وبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن عملتها كتبت سيئة واحدة. وجاء أيضا في الطبراني من حديث أبي أمامة لكن بسند ضعيف جدا كما يقول العلامة الألباني، وفيه إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإن عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثالها، وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك، فيمسك 6 ساعات، فإن استغفر الله منها لم تكتب عليه، لم يكتب عليه شيئا، وإن لم يستغفر كتبت سيئة واحدة. وهذا كما سبق ضعيف جدا، لكن الصحيح الأول أن صاحب الشمال إذا أذنب العبد يمسك 6 ساعات، فإن ندم واستغفر ألقاها ولم يكتب عليه شيئا، وإن عملها كتبها سيئة واحدة. وأما ملك اليمين صاحب اليمين فيبادر كتابة الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بحسب ما يقوم بقلب العبد وبحسب الحال وبسبب وقع تلك الحسنة والطاعة. فنحمد الله عز وجل على هذا الإكرام من الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهؤلاء الكرام الكاتبين، وأن كتابتهم حق، وأن وجودهم حق. وهكذا أيضا الملائكة الذين يكونون يوم الجمعة يجلسون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طووا الصحف وجلسوا إيش؟ يستمعون الذكر. أنت في الخطبة تتكلم وتذكر الله، ملائكة خير من كثير من الناس يسمعون ما تقوله من الآيات، من الأحاديث، من المواعظ. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.